أثابكم الله فضيلة الشيخ، عند من يرى سنية جلسة الاستراحة فهل يفعلها في سجود التلاوة في أثناء الصلاة؟ المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في الوتر من الصلاة، وهذا الحديث واضح الدلالة، كان إذا كان في وتر من الصلاة. لذلك الذي يظهر الله أعلم أنه ما في وجه من ناحية أصولية، لكن هل الذين قالوا بمشروعيتها في الوتر يقيسون عليه سجود التلاوة؟ هذا أمر لم أطلع فيه على نص من أهل العلم رحمهم الله الذين يقولون بذلك، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.